السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقبل الشروع في استكمال الدرس السابق، أميط اللثام عما يبين للإفهام وينير الأفهام ما يتعلق بقيامي من مجلس الدرس لما تكرر تصويت الجوالات برنينها بعد التنبيه على إصماتها، فإن المجلس يحاط بالخشية والهيبة والإجلال. وعند أبي داود من حديث شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني ساكنين صامتين مقبلين على ما ينفعهم. وهذه هي السنة في مجالس العلم، أن تكون محاطة بالخشية والخشوع والإقبال، إذ الذي ينفق فيها من السلع هو ميراث النبوة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أسيء أدب المجلس فيه كان من الغيرة على الشريعة وصيانة العلم التأديب بأنواع من الآداب بحسب ما يصلح الجالسين ويصلح لهم. ومن جملة ذلك ما جرى به قانون السلف وتبعهم أئمة الخلف من الانصراف من مجلس الدرس وتركه إذا وقع فيه ما يسوء. ذلك أني في المجلس السابق سكت أول مرة عن رنين هاتف، ثم تجاهلته مرة ثانية، ثم لما رن ثالثة نبهت بلطف، ثم لما رن رابعة نبهت بتنبيه فيه تطويل بيان، ثم لما رن الخامسة قمت من المجلس مقتديا بمن سبق. فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان لا يتحدث في مجلسه ولا يتبسم فيه أحد ولا يبرى فيه قلم، فإذا تحدث أحد أو تبسم أو برئ قلم قام من مجلسه وأخذ عليه وانصرف. وكان وكيع بن الجراح إذا رأى شيئا مما يسوء من أصحابه في مجلسه قام من مجلسه وتركهم، وكذلك كان ابن نمير. وكان محمد بن رافع النيسابوري يتكئ على شجرة من السنوبر يملئ فيها الحديث، فيحضر مجلسه الكبار من الناس من العلماء والوجهاء، وكان منهم أبناء الأمير عبد الله بن طاهر أمير نيسابور، فكان لا يستطيع أحد أن يتكلم ويراطن غيره ولا أن يتبسم فيه ولا أن يبري فيه قلما، فإذا وقع شيء من ذلك أخذ نعليه وانصرف. واتفق مرة أن أحد خدام الأمراء وكان حاضرا مع أبناء الأمير تبسم وضحك، فصاح ابن رافع وأخذ عليه وانصرف، فغضب ابن طاهر لما بلغته الحكاية وحلف أن يقتل الخادم على إساءته الأدب في مجلس الحديث، فلم يزل يحتالون حتى خلصوه من حلفه بقتله، على ما هو مذكور في أدب الإملاء والاستملاء ابن السمعان وسير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن رافع النيسابوري. وعلى هذا جرى شيوخنا وشيوخ شيوخنا فكم رؤي شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله منصرفا من مجلسه لما رأى فيه ما يسوء. واتفق أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله كان في مجلسه في درسه في مدينة بريدة فسمع جلبة في المسجد، ثم آنس وكان كثيفا بالغ الذكاء، آنس من الجالسين انصرافا عنه، فلما رأى انصرافهم ببصيرته عن الدرس وميلهم إلى موجب الجلبة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وذكر كفارة المجلس، ثم أخذ نعليه ومشى. وكان الداخل عليهم بقرة، لما دخلت المسجد تعلقت أبصارهم بها، فغار رحمه الله على العلم لما آنس منهم هذا وأخذ نعليه وانصرف وراجع. وأسف بعض طلاب العلم مع شيخنا فهد بن حميين رحمه الله في مجلسه، فلما أسفوا في الكلام خرج رحمه الله تعالى من المجلس وتركهم. فلم يزل من سيرة أهل العلم غيرة على العلم وحفظا له وتأديبا للآخذين، يربونهم بهذا الأصل العظيم بالانصراف عنهم ليعرفوا منفعة العلم وشدة الحاجة إليه وما توجبه الغيرة عليه من صيانته وحمايته. ولربما يتساءل المرء أي منفعة لمخطئ وقع في الخطأ فربما ترك الدرس ومضى، أو أي منفعة لقادم من مئات الأكيال يفقد مجلسا بعد انعقاده بدقائق يسيرة. وجوابه: أما ذلك الواقع في الخطأ فإنه مدعاة له ليرعوي عن خطأه وليتوب إلى ربه من أذيته المؤمنين، فإنه ربما حرم العلم بما يصدر منه من الأذية لإخوانه المؤمنين وهو لا يبالي. وإن كابر وعاند وأبى إلا الانصراف فإن الحال كما وقع في مجلس سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله لما أخطأ بعض أصحابه فزجره، فقال رجل من عامة الناس كان حاضرا المجلس: لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده. فسمعه الأعمش وكان كثيفا ذكيا فقال له على البديهة: أتريد أن يكون أحمق مثلك؟ أي إذا رضي بالجهل وأبى إلا الانصراف من مجلس العلم ولم يرضى بتأديب شيخه، فإن مآل حاله أن يكون جاهلا مثلك، والعاقل لا يرضى بأن ينزل نفسه منزلة الجاهلين. وتأديب المعلم المقصود منه الشفقة على المتعلم ليعرف مقدار العلم وشدة الحاجة إليه وما ينبغي من أدبه، فإنه إذا عظمه استحق أن يكون من أهله. ومن أشد المشاهد التي حفظتها عن نفسي وهي محفوظة صوتيا أنني قبل نحو 10 سنوات أو أكثر ناديت رجلا كان مستترا خلف عمود، ثم لما برز عاتبته عتابا شديدا، وكان كل أحد يسمع المقطع ولربما سمعه بعضكم فقد أعيد نشره قريبا، يقول: أي حال تكون لهذا؟ وقد كانت له حال خير، فإنه عرف خطأه واعتذر بعد الدرس، ولم يزل بحمد الله ملازما للعلم حتى صار يدرسه في بلده اليوم، لأن الجاد في العلم المحب له إذا بدرت منه خطيئة بادر إلى الاستغفار والتوبة منها والرجوع عنها رغبة في العلم ومحبة له وتعظيما له. وأما منفعته لمن قدم من أكيال طويلة ثم سمع مجلسا في دقائق وانصرف أن يبقى في قلبه تعظيم العلم، فالعلم لا ينظر فيه إلى الناس ولكن ينظر فيه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ومعلم الخير لا يطلب من الناس مدحهم ولا ثناءهم ولا يرقب جمعهم، فإن قالوا شديد لم يبالي وإن انصرفوا عنه لم يبالي، لأنه معلم الخير. فمن أحب أن يتعلم الخير فحي هلا، ومن لم يرد أن يتعلم الخير فقد قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بحفيظ. فإذا كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس حفيظا للخلق ولا وكيلا عليهم، فإن غيره أولى بأن ينزل على هذه عن هذه الرتبة. والواجب على المعلمين أن يتقوا الله عز وجل في المتعلمين وأن يرشدوهم إلى فيه ما فيه منفعتهم ولو كان ذلك بشيء من التخشين. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. والمعلم إذا أدبك أو زجرك أو نهاك فإن العاقل منهم العارف بالله لا ينظر إلى حظه، وإنما ينظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وهو إذا راقب أمر الله عز وجل فيك فأطعته أفلحت، وإن لم يراقب هو أمر الله سبحانه وتعالى فيك، كأن يكون الحامل له الكبر أو العجب أو طلب الرئاسة أو غير ذلك، فإن الله حكم قصد، وإن الله عز وجل يعاجل بإنزاله من منزل العلم، فإن منازل العلم لا تؤخذ بالأنساب والأحساب والمناصب، وإنما هي منن إلهية ومنح ربانية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يودعها من شاء من قلوب الخلق. ولو أن رجلا أبوه عالم وجده عالم وأبو جده عالم أراد أن يكون عالما ولم يرد الله أن يجعله من أهل العلم، فإن أهله لو اجتمعوا جميعا حيهم وميتهم فإنهم لا يستطيعون أن يهبوا العلم له. فإذا كان العلم هبة إلهية فإن الواجب على أهله من المعلمين والمتعلمين أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يعلموا أن من صحت نيته فإن كل أمره فيه خير، فإنه لا شيء بعد النبوة أفضل من بث العلم وتعلمه والحرص عليه، فإن ميراث النبوة هو العلم، وأنت تتقلب في أنواع من الحسنات. خروجك من بيتك إلى مسجد تقصد فيه درسا للعلم نية حسنة وعمل صالح، فإذا مشيت إليه كنت تمشي إلى صلاة وتمشي إلى مجلس علم فتنال أجورا عظيمة، فإذا وصلت إليه وجلست فيه نلت أجورا عظيمة، فإذا فهمت العلم وعملت به نلت أجورا عظيمة، فإذا علمت هذا العلم وبثته في الناس نلت أجورا عظيمة، فلا يزال صاحب العلم يتقلب من أجر إلى أجر. ولذلك لا شيء أفضل من العلم لمن صحت نيته، وأما من فسدت نيته فإنه أسوأ عاقبة له أن يكون من أهل العلم مع النية السيئة. فينبغي لصاحب العلم أن يجتهد في إصلاح نيته أولا، ثم في إصلاح عمله في أخذه العلم، وأن يعلم أن العلم عبادة، وأن العبادة ينبغي أن تؤخذ بالطريقة الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة وما كان عليه السلف، والجلة من أهل العلم طبقة من طبقة، ثم لا تبالي بعد ذلك بالناس، ولا تنظر للناس، ولا تجعل الناس لك مقياسا، مع الحرص على الرفق بهم وترغيبهم وتحبيبهم في العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يؤدي ذلك إلى إهانة العلم وإذلاله، فإن من أذل العلم وأهانه فإن العلم لا يبقى عنده، فالعلم دين الله، ومن أعز دين الله أعزه الله، ومن أذل دين الله لم يبال الله سبحانه وتعالى به في أي واد هلك. وإذا فقدت هذه المشاهد من أحوالنا فينبغي أن نعلم أنها لم تفقد ممن كان قبلنا، وإذا ضعفت حال الناس في إقامة قانون العلم على ما ينبغي فليس ذلك رخصة لنا أن نضيع العلم. وما حرم الناس العلم بشيء أعظم من تركهم طريقة أخذه التي كان عليها الناس قبل، فإنهم أضاعوا طريقة من سبق فيما يقرأ من العلم، وأضاعوا طريقة من سبق فيما يحفظ من العلم، وأضاعوا طريقة من سبق في من عنه يؤخذ العلم، وأضاعوا طريقة من سبق في آداب العلم، وأحدثوا من ذلك أحوالا وأهوالا جعلت العلم ذكرى بين الذاكرين وخبرا بين العابرين. أما الغيرون على العلم الحريصون عليه المحبون له الراغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى فإنهم يأطرون أنفسهم على ذلك ويجتهدون فيه ويأمرون الناس بما ينفعهم، فهم لا يريدون من الناس شيئا وإنما يريدون للناس الخير. ولذلك تجد منفعة هؤلاء أعظم من منفعة غيرهم، وأنت تعلم أن من أكثر من برز له أصحاب أخذوا عنه ونفعوا الناس هو العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وكان أعظم من أدركنا في تأديب الطلبة والحرص عليهم بأنواع مختلفة من التأديب، حتى ربما يستنكر السامع تلك الأحوال التي كان عليها مع ما كان عليه رحمه الله من الرفق واللين والحرص على تعليم المتعلمين وهدايتهم إلى ما ينفعهم، لكن لا بد أن يجمع المرء بين هذا وهذا. وليس العلم بضاعة كاسدة تروج يأخذها من يشاء فيقدم عليها متى شاء ويدعها متى شاء، كلا، هذه البضاعة هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غار أهل الدنيا على بضائعهم ومجالسهم فإن غيرة العالمين بالله ودينه أعظم من غيرة أولئك. وأنت يا طالب العلم ينبغي أن تسير بسيرهم وأن تهتدي بهديهم وأن تكون على طريقتهم وأن تصبر نفسك على ذلك وأن تجاهد نفسك جهادا عظيما فيما تركه الناس من قانون العلم وطريقتهم. واعلم أن مآل الفلاح والفوز والظفر لك، لا نعني بهذا أن يكون مآلك أن تكون عالما من علماء المسلمين، فهذا أمره إلى الله، ولكن مآله الحسنات العظام والكنوز الذاخرة الباقية لك في الآخرة مما لا يعدلها شيء. كيف إذا كانت دقيقة واحدة لك تعدل بأجور عظيمة وحسنات عظيمة؟ أنت الآن تجلس في مقام طاعة وإقبال على ما ينفعك، وغيرك لاه ساه غافل عما ينفعه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعلك مثله، فإذا اختارك الله واصطفاك واجتباك فاعلم مقدار النعمة التي أوصلها الله إليك، فكن عليها حريصا وكن على حفظها شديدا واسلك بها طريق من مضى، وادعو الله دوما أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. وأقول بعد، إنه ليس من المستنكر أن ينتفع المرء بهاتفه فيما احتاج إليه، لكن يجعله على نحو صامت، فإن كان شيء لا بد منه من رسالة فلا بأس أن يجيب عليها بما لا يقطعه عن الدرس، ويتأكد ذلك إذا كانت مهاتفة من والد أو والدة، فإنه بإمكانه أن يستأذن من الدرس ثم يهاتفه ثم يرجع إلى حلقة الدرس، فيكون ذلك سالما من طريقة اثنين: أحدهما من لا يعير بالا لاتصال أبويه في الدرس مع عدم إعطائهما خبرا من قبل عن حضوره الدرس، والآخر من يبادر إلى مكالمة والديه في مجلس الدرس ويرد عليهما، فإن هذا وهذا قد أساء. ولكن الطريقة السوية إذا احتاج إلى مكالمة والد فقط فإنه بإمكانه أن يستأذن ثم يهاتفه حتى يقضي حاجته منه ثم يرجع إلى حلقة الدرس. وإذا أراد أن ينتفع بالرد على رسالة تستدعي الرد عليها فذلك سائغ، ولكن المستنكر أن يبقي هاتفه ثم يرن مرة ثم مرة ثم مرة حتى تبلغ خمسا مع التنبيه ولا يتنبه ذاك ولا هذا إلى ما يقال من الكلام في الحرص على مجلس الدرس. ثم أقول من بعد، إن الفعل الذي فعلت ليس هو من قبيل الغضب أو أن يكون في نفسي على أحد شيء، ولكنه من قبيل الأدب المستعمل شرعا، فإن الأدب يقع على مواقع في خبر الشريعة، منها هذا الموقع وفق ما ذكرت لكم من الأدلة الشرعية وما كان عليه سلف الأمة. فاحرصوا على هذه الجادة وامتثلوا طريقها، فإنها عنوان الربح والفلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الرابحين الفالحين في الدنيا والآخرة. وبعد، فقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، إلى الدليل الرابع وهو قوله وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فإنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى ذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. وألف بين الحديثين غلطا، فذكر هذا اللفظ المصنف وغيره بلفظ: إن أولى الناس، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، والحديث بهذا اللفظ لا يوجد. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فهم براء منه لما اقترفه من بدعة، فهم براء منه لما اقترفه من بدعة، وهو بريء منهم، وهو بريء منهم بإقامته عليها، وهو بريء منها، وهو بريء منهم بإقامته عليها. فإن القلب إذا أشرب البدعة انحاز عن المؤمنين، فإن القلب إذا أشرب البدعة انحاز عن المؤمنين حتى ينافرهم ويفارقهم، حتى ينافرهم ويفارقهم. وهذا أمر مشهود في أهل البدع قديما وحديثا، وهذا أمر مشهود في أهل البدع قديما وحديثا. فمآل أمرهم الانحياز عن المؤمنين، فمآل أمرهم الانحياز عن المؤمنين، الذي ابتدأه أهل حروراء من الخوارج، الذي ابتدأه أهل حروراء من الخوارج لما انحازوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الإسلام، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيعرض للعبد تأويل يترك به السنة، فيعرض للعبد تأويل يترك به السنة، وهذا لا يكفر به العبد، وهذا لا يكفر به العبد، وهو على خطر عظيم، وهو على خطر عظيم. فإن الرغبة عن السنة فيما صغر تؤدي إلى الرغبة عنها فيما عظم، فإن الرغبة عن السنة فيما صغر تؤدي إلى الرغبة عنها فيما عظم، كما أن الرغبة فيها فيما صغر تؤدي إلى الرغبة فيها فيما كبر. فإن العبد إذا تحرى في نفسه إقامة السنة في دقائق الأمور حمله ذلك على تطلب إقامة السنة في عظائمها، وإذا أهمل العبد رعاية السنة في صغائر الأمور فإن الشيطان يختله ويحتال له حتى يوقعه في الرغبة عن السنة فيما عظم. قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا كان في حك الرأس أثر فاتبعه، أي إذا كان في صفة حك الرأس شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، لأن من تحرى هديه صلى الله عليه وسلم فيما صغر صار عادة له حتى يعظم هديه صلى الله عليه وسلم فيما كبر. وإذا أهمل رعاية السنة النبوية في دقائق الأمور قاده ذلك إلى إهمالها في عظائم الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع، لأنها خروج عن الإسلام، لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له، وتغيير له واعوجاج عنه، واعوجاج عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهما بإبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فراطكم على الحوض، وليرفعن يدي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قال: ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوض كما يذاد البعير الضال ناديهم؟ ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. والبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شان؟ قال إنهم مرتد بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثل قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همن النعم. ولوما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهم عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا. هل تحسون فيها من جدعا حتى تكون أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه زاد مسلم. ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهو ونار، فمن وقع في نار وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى والإسلام إذا تعلمتم فلا تغابوا عنه عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرف عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام ابن عنية هذا ما جل وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على علم التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الحديث في هذا الباب وامثالها. وأما الإنسان الذي أنقضاها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين وعن شمال ثم قال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، وذلك هو الموافق للفطرة، وذلك هو الموافق للفطرة، وهو الدين المستقيم، وهو الدين المستقيم. فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله، فإن حقيقة الحنيفية الإقبال على الله. والبدعة تنافي الإقبال على الله وإسلام الوجه له، والبدعة تنافي الإقبال على الله وإسلام الوجه له، وتناقض الفطرة، وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية النبيين الكريمين، في وصية النبيين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، بلزوم الإسلام حتى الموت عليه، بلزوم الإسلام حتى الموت عليه، في قولهما: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المرذول، وليس وراء الدين المصطفى إلا الضلال المرذول. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن لزم دين الإسلام حتى مات عليه فقد استقام على الدين المصطفى، فمن لزم دين الإسلام حتى مات عليه فقد أقام على الدين المصطفى، ومن عدل عنه إلى البدع والمحدثات فقد وقع في الضلال، ومن عدل عنه إلى البدع والمحدثات فقد وقع في الضلال. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإنه أمر باتباع الحنيفية، فإنه أمر باتباع الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره، المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملة ذلك أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، ومن جملة ذلك أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو والذين آمنوا بنص القرآن أولى بإبراهيم، وهو والذين آمنوا بنص القرآن أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبلوغهم هذه الرتبة هي باستقامتهم على الحنيفية، وبلوغهم هذه الرتبة هي باستقامتهم على الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره، المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملتها كما تقدم أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، ومن جملتها كما تقدم أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. فكان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من غيرهم لإقامتهم أنفسهم على الملة الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجماعها الاستسلام لله عز وجل، ومن جملة الاستسلام له أن يعبده العبد بما شرعه سبحانه مع البراءة من الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، في طرفيه بدءا وانتهاء. وحقيقة الغربة التفرد عن غيرهم، وحقيقة الغربة التفرد عن غيرهم. ومن تحقيق الغربة في الإسلام انتهاء، ومن تحقيق الغربة في الإسلام انتهاء لزوم السنة والبراءة من البدعة، لزوم السنة والبراءة من البدعة. فإن القائمين على هذا محاذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن القائمين على هذا محاذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي صائرون على الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من لزوم سنته وترك المحدثات. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، أنه قلبه وعمله، أنه قلبه وعمله، فهما الجديران بالعناية، فهما الجديران بالعناية، الحقيقان بالرعاية، الحقيقان بالرعاية. وأولى ذلك، وأولى ذلك إقامة العبد نفسه على الإسلام، إقامة العبد نفسه على الإسلام وثباته عليه، وثباته عليه، وحذره من البدع والأهواء، وحذره من البدع والأهواء. فيلزم نفسه سلوك الصراط المستقيم، فيلزم نفسه سلوك الصراط المستقيم، واتباع الدين القويم، واتباع الدين القويم. فالعبد لا يحفظ قلبه وعمله، فالعبد لا يحفظ قلبه وعمله إلا بإقامتهما على أمر الشرع، وما عدا هذا فليس حفظا لهما. فإذا أردت قلبا محفوظا وعملا مصانا فاجعل عملك وقلبك وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم ومقدمكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم ومقدمكم، ومعنى اختلجوا دونه انتزعوا منه واقتطعوا عنه، انتزعوا منه واقتطعوا عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث. ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من المحدثين، ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من المحدثين وحرمانهم الورود على حوضه الكريم، وحرمانهم الورود على حوضه الكريم. فإن المذكورين في الحديث رجال من أمته صلى الله عليه وسلم، أهوى صلى الله عليه وسلم ليناولهم من حوضه سقيا لهم، ثم أخذوا عنه ونزعوا بين يديه، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن موجب صرفهم وحرمانهم أنهم أحدثوا بعده صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع جميعا محدثون، وأهل البدع جميعا محدثون مبدلون. قاله ابن بطال وغيره، قاله ابن بطال وغيره. فكل من أحدث حدثا في الإسلام، فكل من أحدث حدثا في الإسلام فهو متوعد، فهو متوعد بالصد عن الحوض، فهو متوعد بالصد عن الحوض وحرمانه الورود عليه، وحرمانه الورود عليه. وإذا كان هذا وقع في قوم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى بالدفع وأحرى بالمنع، مما يوجب على العبد شدة الخوف من أن يكون من أولئك إذا وقع في الإحداث في الدين. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بالاستقامة عليه وإن بعد الزمان عنه، بالاستقامة عليه وإن بعد الزمان عنه. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين، فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن فاتته صحبته صلى الله عليه وسلم فحقيق به ألا تفوته أخوته صلى الله عليه وسلم، ومن فاتته صحبته صلى الله عليه وسلم فحقيق به ألا تفوته أخوته صلى الله عليه وسلم. ومنزلة العبد من آصرة الأخوة هذه على قدر استقامته، ومنزلة العبد من آصرة الأخوة هذه على قدر استقامته. فمن قويت استقامته على الدين تأكدت أخوته له صلى الله عليه وسلم، فمن قويت استقامته على الدين تأكدت أخوته له صلى الله عليه وسلم. فمن تمام الشرف وكمال الفخر أن يعد العبد مع بعد العهد من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يستوي فيه الرجال والنساء. والآخر في سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، في سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم شرحه. وزاد في الحديث دعاءه صلى الله عليه وسلم عليهم، وزاد في الحديث دعاءه صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: سحقا سحقا، بقوله سحقا سحقا، فيزدادون شرا فوق شر، فيزدادون شرا فوق شر. والعبد يرجو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ويخاف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما له صلى الله عليه وسلم من مقام عظيم ومنزل كريم عند الله عز وجل. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، وأنها توجب المنع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل، فالناجون قلة، فالناجون قلة. والنعم هي الإبل، والنعم هي الإبل، وهملها المرسلة في الصحراء لا راعي ولا صاحب لها، وهملها المرسلة في الصحراء لا راعي ولا صاحب لها. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين، كما يدل عليه تمام الحديث، كما يدل عليه تمام الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإنه سيجاء برجال من أمتي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى النار، فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، فأقول يا ربي أصحابي، فأقول يا ربي أصحابي. وعند مسلم أصيحابي، وعند مسلم أصيحابي. فيقول يعني الله إنك لا تدري ما أحدث بعده، فيقول يعني الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وتأمل رغبته صلى الله عليه وسلم في نجاتهم لما قال صلى الله عليه وسلم يا رب، فدعا الله سبحانه وتعالى بربوبيته، ثم شفع لهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغني ذلك عنهم شيئا، وقال الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فإذا كان هذا يعرض لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى بأن يقع فيهم هذا أكثر، مما يزيد خوف العبد أن يختلج دون الحوض وأن يسلب الإيمان في الدنيا. ومن نظر في دلائل القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى رأى شدة خوفهم من سلب الإيمان وأن تلحق بهم العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، فلم يكونوا يدعون لأنفسهم صلاح الحال وحسن الديانة وزكاة السريرة، بل كانوا رحمهم الله تعالى يطول خوفهم من تلك المقامات ويهابون الورود على ما يجرهم إلى العواقب الوخيمة، ومن كان خائفا أمنه الله سبحانه وتعالى، ومن كان آمنا لاهيا غافلا، ورد الله سبحانه وتعالى خائفا. قال الحسن البصري: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تلد الله آمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلد الله خائفا. لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تلد الله آمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلد الله خائفا. فإن العبد إذا حرك في نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى ازداد من العمل وقصر الأمل، وإذا أمن وأكثر له ذكر الرحمة والمغفرة مع التمادي في المعاصي والسيئات لم يزل متهدكا فيها متماديا في غيه حتى تؤخذ نفسه وهو مقيم عليها، فحينئذ يريد الله سبحانه وتعالى خائفا. والعبد الصالح في الحديث هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح في الحديث هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته عند البخاري، وقعت تسميته عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم، في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، أن الناس يولدون على الفطرة أي على الإسلام الخالص من الشوب، أي على الإسلام الخالص من الشوب. والتبديل والإحداث خروج عن الفطرة، والتبديل والإحداث خروج عن الفطرة. واختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، واختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. فإن الله اختار لك أن تولد على الفطرة وهي الإسلام الخالص من الشوب، فإذا وقع العبد في البدع والمحدثات فقد اختار لنفسه شيئا غير الذي اختاره الله عز وجل له. وكمال سلامة العبد في كمال تسليمه لله، وكمال سلامة العبد في كمال تسليمه لله. قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده في الأصول التي بأيدينا، والزيادة التي بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست عنده في الأصول التي بأيدينا، وكأنه أراد أصل الحديث لا لفظه، وكأنه أراد أصل الحديث لا لفظه، وهي جادة مسلوكة في العزو عند المحدثين، وهي جادة مسلوكة في العزو عند المحدثين، فإنهم ربما عزوا حديثا إلى كتاب، فإنهم ربما عزوا حديثا إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه، يريدون أصله لا لفظه، فيكون اللفظ المذكور مفقودا منه، فيكون اللفظ المذكور مفقودا منه، لكن يكون الحديث مرويا عن ذلك الصحابي عنده بلفظ آخر، لكن يكون ذلك الحديث مرويا عنده عن ذلك الصحابي بلفظ آخر، وهو بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه وفي صحته نظر. وهذه الزيادة هي بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه، وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم لما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه، فالخوف من الوقوع فيه عظيم، فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق وقوعه بخبره الصادق صلى الله عليه وسلم، لتحقق وقوعه بخبره الصادق صلى الله عليه وسلم، فما أخبر عنه من إحداث وتبديل سيقع في الناس، وذكره صلى الله عليه وسلم لينفر عنه ويحذر منه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، وإن لم يكن جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي ولو أن يفضي به طلب سلامة نفسه بأن يعمد إلى جذع شجرة فيشد عليه بأسنانه حتى يدركه الموت. ولماذا اختير الشد بالأسنان على الجذع؟ ليش أرشد إلى هذا؟ ليش قال يفعل هذا؟ لأن أصل البلاء الكلام، لأن أصل البلاء الكلام، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نجاته، إذا لم يكن إمام ولا جماعة فإنه يعتزل تلك الفرق كلها، ثم يلزم نفسه السكوت المرشد إليه بالعض في جذع شجر، فإن من عض جذع شجرة لم يقدر على الكلام. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. والأمر بعزلتهم ومجانبة ما هم عليه مقصودها، ليش سعد؟ ليش هو يفارقهم ويعتزلهم؟ نعم طيري. نعم ايش هو؟ ابتغاء سلامة العبد، هو ابتغاء سلامة العبد، والأمر بعزلتهم ومجانبة ما هم فيه هو ابتغاء سلامة العبد في دينه، فإن السلامة الدينية لا يعدلها شيء، فإن السلامة الدينية لا يعدلها شيء، ومن عقل هذا لم يثقل عليه كلام المتكلمين ولا مقالات القائلين، لأن الله سبحانه وتعالى سائله عما أرشده إليه في الشرع، فالعبد إذا وقعت هذه الأحوال يلزم ما أمر به في الشرع، فإن كان للمسلمين جماعة وإمام لزم جماعتهم وإمامهم، وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق عنها ونأى بنفسه ابتغاء لسلامة دينه، فإن العبد في سلامة دينه وخسارته بين حرف وفعل، فإما أن يتكلم بحرف فيقع في شر كما قال بعض السلف أن يقول في الفتنة يعني اقتل، فالعبد مؤاخذ لو وقع منه ذلك، أو يتمادى به الأمر فيقع في تلك الأفعال المشينة من سفك دماء المسلمين وسلب أموالهم، وهذا أمر يتكرر في المسلمين جيلا بعد جيل، فالبواقع والفواجع والآلام والرزايا التي تحل بالمسلمين بتركهم دين الله سبحانه وتعالى تتجدد فيهم قرنا بعد قرن، ولبالغ جهل أكثر المسلمين بالدين يخالفون المأمور به في الشرع، فتجد الناس يعدلون إلى آرائهم وأهوائهم ومقترحاتهم وأفكارهم ولا يحفلون بما أرشد إليه الله أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والعارف بدين الله سبحانه وتعالى لا يعدل عن ذلك وإن غضب الناس أجمعون. وفي طبقات ابن سعد أن أهل الكوفة أخرجوا أميرهم، فجاء رجل منهم إلى حذيفة ابن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما وهما في المسجد، فقال مغضبا: أنتم هنا والناس قد أخرجوا أميرهم؟ فسكت فقال: والله إنا لعلى السنة. يعني شوف المشهد، أخرجوا الأمير طردوه، بعدين جاء للعلماء حذيفة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، ثم قال: الناس أخرجوا الأمير وأنتم جالسين؟ فسكت فما رضي بالسكوت، قال: والله إنا لعلى السنة، يعني حنا اللي على الدين وأنتم فيكم خور فيكم ضعف. فقال له حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى تنصح الرعية ويشفق الراعي. قال: ما تكونون على السنة حتى تنصح الرعية، تكونون أهل نصح أيها الرعية، ويكون إمامكم وأميركم مشفقا حريصا عليكم، فإذا كنتم أنتم وإياه على هذا فأنتم على السنة. وهذا المشهد يتجدد في المسلمين، وتؤول الحال إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن لم يكن جماعة ولا إمام فاعتزل إيش تلك الفرق. إيش معنى اعتزل؟ اتركها. طيب وين الموقف؟ وين بين الموقف؟ لازم يكون لك موقف ولا لا؟ شو رايكم؟ كيف السلامة؟ هذا خوف، هذا لازم يكون لك موقف. هل أسمع ايش؟ هذا هو الموقف، هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. هذا هو الذي يجب أن تكون عليه، وما عدا ذلك مما يقترح الناس ويبدون بآرائهم لا يساوي فلسين ولا يجني به الناس الخير، فإنك لن تجني من الشوك العنب. فمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعود على أصحابها بخير، فإذا أقام العبد نفسه على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سلم له دينه وإن كره الناس، وإن ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم له دينه، وهذا أمر مشاهد. فإن كثيرا من الناس يحطبون ويوقدون في هذه الأمور بادعاء طلب حكم الإسلام، ثم ما هي إلا سنوات خداعات، وإذا هم يطالبون بغير حكم الإسلام كالديمقراطية أو العلمانية أو الليبرالية أو غيرها. ومن ترك دين الله ابتلاه الله عز وجل، فإن العبد إذا عدل عن الحق ابتلاه الله بالباطل، ولا يسلم العبد إلا بإقامة نفسه على الحق وإن كان كارها، فيقيم العبد نفسه على الحق وإن كانت نفسه كارهة ذلك. ولا يكون أحد مقيما نفسه على الحق إلا كانت عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. فإن الله يحفظ من يحفظ دينه، وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من حفظ دينه، لكن هذا يحتاج إلى صبر. ولذلك كرر في القرآن الكريم في مقامات عظيمة الأمر بالصبر، وآكد ما يكون الصبر عند مفترقات الأنظار ومعتركات الأنظار، فإن العبد يبتلى عند ذلك ابتلاء شديدا فلا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. ولهذا كان من أعظم الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به أن يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فيقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان هذا هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة عند أحمد وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يثبت قلبه على دينه وهو المؤيد بالوحي، فغيره أولى أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على الإسلام والسنة. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله. حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام، أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وإياكم، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه ولزوم الصراط المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء لسوء عاقبتها، لسوء عاقبتها. فإن مآلها كما قال: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فإن الناس إذا انقسموا أحزابا واختلفوا أهواء وتعددوا مشاربا وسلكوا مناكبا، فإنه يقع بينهم العداوة والبغضاء. وربما عظم أمر العداوة والبغضاء بينهم حتى يقع في قتل بعضهم بعضا، وهذا أمر مشاهد قديما وحديثا. فلا سلامة للناس من هذه البلية إلا بالسلامة من الأهواء، بأن يلزموا الجماعة. والجماعة التي أمرنا بلزومها مردها إلى أولي الأمر من الأمراء والعلماء، فإن الأمراء بأيديهم سلطان الولاية والحكم، والعلماء بأيديهم سلطان الفتيا والعلم. فالعبد مأمور بلزوم الجماعة في هذا وهذا، وترك كل ما خالف ذلك، فكل ما خالف ذلك مما يفشو بين الناس هو من الأهواء التي يتعصب فيها قوم لفلان فيتعصب فيها قوم لفلان، ثم تقع بينهم العداوة والبغضاء. فلا سلامة للناس من غائلة العداوة والبغضاء بينهم إلا بتجريد أنفسهم من الأهواء، وأن لا يبقى في نفوسهم من له اتباع وطاعة بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أولي الأمر الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم الأمر. وهذا شيء يراد به نفع المسلمين عامة، لا يراد به نفع قوم دون قوم، أو ملاحظة خيار سياسي أو إقليمي أو وطني كما يقوله بعض الأفاكون بعض الأفاكين، بل هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فمن أقام نفسه عليه سلم، ومن عدل عنه إلى غيره ندم. وفي شواهد الأيام عبرة وعظة لمن أراد الاتعاظ والاعتبار، فما فارق أحد الجماعة وباعدها وداخل الأهواء إلا ذاق سوء العاقبة في الدنيا ويتخوف عليه من سوء العاقبة في الآخرة. وإذا ألزم العبد نفسه السنة والطاعة وجرى فيها على ما فيه نظام الجماعة عاد عليه ذلك بحسن العاقبة والمنفعة في الدنيا والآخرة. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، رواه أحمد والنسائي في كبراه. ويروى هذا الكلام عن عبد الله من غير وجه فلا ريب في صحته، ويروى هذا الحديث عن عبد الله من غير وجه فلا ريب في صحته، وقد صححه الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذاك هو الإسلام، وذاك هو الإسلام، وما خرج عنها يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنها يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ويزين للناس سلوكه، ويزين للناس سلوكه. والواجب على العبد هو اتباع سبيل الله وترك كل سبيل سواه، والواجب على العبد هو اتباع سبيل الله وترك كل سبيل سواه. طيب، هذه الشياطين جنية أم إنسية؟ على كل سبيل. أحسن، منها ما هو شيطان إنسي ومنها ما هو شيطان جني، وقد يتفقون فيجتمع شياطين الإنس والجن على سبيل، أو يقف شياطين الجن على سبيل ويقف شياطين الإنس على سبيل آخر. طيب، الله عز وجل قال هنا في الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كيف؟ قال هنا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني في السبل، وهناك وهنا في الآية الأخرى نهى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما الدليل على هذا؟ أنه أضاف السبل إلى السلام الذي هو الإسلام، فالمقصود بسبل سبل السلام هي شرائع الدين، هي شرائع الدين، فسبيل الله واحدة هي الإسلام، فسبيل الله واحدة هي الإسلام، وسبل السلام هي الشرائع الكائنة في ذلك السبيل، وسبل السلام هي الشرائع الكائنة في ذلك السبيل، كالصلاة والصيام والزكاة والطاعة للوالدين وبرهما والإصلاح بين المختصمين والإحسان إلى الجيران وصلة الرحم، هذه تسمى سبل السلام وهي في داخل سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الدينية، وهي غربة المسلم، الغربة الدينية وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. فاسم الغريب لا يكون على التحقيق إلا لهؤلاء، فاسم الغريب لا يكون على التحقيق إلا لهؤلاء. وما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل الغربة والغرباء فهي لهؤلاء، وما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل الغربة والغرباء فهي لهؤلاء المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم صاحب البدع هو غريب بالنظر إلى الكافرين، لكن هذه الغربة القدرية لا توجب له الفضائل المذكورة في الأحاديث، لأن الفضائل المذكورة في الآيات والأحاديث تختص بأهل الغربة الدينية الذين لم يكتسبوها من مباينتهم الكافرين فقط، بل اكتسبوها أيضا من لزومهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تختص بالمسلم الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الغريب حقا. واضح؟ طيب، الناس الآن يقولون: ما غريب إلا الشيطان، ايش رأيكم؟ يقولون ما غريب إلا الشيطان، والغربة ممدوحة شرعا ولا مذمومة؟ ممدوحة. يقال يريد به العوام التفرد، وهي من أحوال الشيطان، العوام يريدون به التفرد، يعني لا يتفرد منحازا وحده إلا الشيطان، ويشهد له ما في الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالمقصود مشابهته حال الشيطان في التفرد، فالغربة هنا يراد بها التفرد، لكن لا يساعد عليها اللفظ، فالأكمل ترك هذه العبارة وعدم استعمالها. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال أما والله إن قد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجبل العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا ومنهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم ثم قال أنبانا محمد بن سعيد قال أنبانا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه أنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولن تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم وله بإسناد عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دالة على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن غربة أهل الإسلام، في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن غربة أهل الإسلام بدءا وعودا، بدءا وعودا، فبدأ الإسلام غريبا وسيعود في آخر أمره غريبا، مع ذكره صلى الله عليه وسلم فضل الغرباء في قوله طوبى للغرباء، وهي فعلى من الطيب، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة فيهما، وهم الفائزون بالحياة الطيبة فيهما. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بمثل حديث أبي هريرة، وزاد ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الآجري في كتاب الغرباء، والداني في كتاب الفتن، ولا تصح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء، بما لهم من الطيب، وعينهم بقوله النزاع من القبائل، أي من أعراق شتى وأجناس مختلفة، أي من أعراق شتى وأجناس مختلفة، فلم تتحقق غربتهم برابطة ترجع إلى نسب أو بلد، فلم تتحقق غربتهم برابطة ترجع إلى نسب أو بلد، بل برابطة دينية، بل برابطة دينية. يعني قول صلى الله عليه وسلم لما قيل له من الغرباء قال النزاع من القبائل، يعني هذا منزوع من قبيلة، هذا منزوع من قبيلة، هذا منزوع من قبيلة، ومثله كذلك منزوع من بلد، منزوع من بلد، منزوع من بلد، منزوع من بلد. طيب إذا كانوا منزوعين فهم من أعراق شتى وأنساب مختلفة، إذن ما الرابطة بينهم؟ رابطة دينية، هذا هو المقصود من الحديث، ليس فقط لأنهم من أنساب شتى وأعراق مختلفة، بل لأن الذي جمعهم مع اختلاف أنسابهم وافتراق أعراقهم هو الرابطة الدينية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال النزاع من القبائل؟ ليش ما قال النزاع من الأوطان؟ كيف لم يكن في أوطان؟ مدينة بوطن، مكة وطن، من هم ذولا؟ من هم هؤلاء؟ العرب، لأن المخاطبين هم عرب، والعرب رابطتهم هي القبيلة، ولذلك يأتي ذكرها في كثير من الأحاديث لأن المخاطبين فيها عرب، فإذا خطب العربي نسب إلى قبيلته، وإنما وقعت النسبة إلى البلدان والأوطان بعد ذلك. لذلك أحد الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على أهل قرية كذا وكذا، قال فعرفت أنهم ليسوا من العرب، لأن العرب لا ينسبون إلى قراهم وبلدانهم، وإنما ينسبون إلى قبائلهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى راويه عن سعد وهو ابن له مبهم، سوى راويه عن سعد رضي الله عنه وهو ابن له مبهم، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين، فحقيقة غربتهم الثابتة شرعا أنهم يصلحون ويصلحون، فحقيقة غربتهم الثابتة شرعا أنهم يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تثبت بها، ولجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل فيها أجر 50، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فيكون أجر العامل أجر 50 من الصحابة، فيكون أجر العامل أجر 50 من الصحابة. وتضعيف أجره لا يبلغه منزلته، لما اختصوا به من المناقب التي ليست لغيره، مثل إيش؟ منقبة لهم ليست لغيرهم، سن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لهم دون غيرهم. فلو قدر أن العامل يضاعف أجره 50 في صلاة أو صدقة، فإن مجموع له، مجموع ما له من الفضائل والمزايا لا يبلغه مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. طيب شو المقصود؟ بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ سم طيري كيف غربة يعني؟ كيف يكون أيام الصبر والقبض على الجمر؟ اللي في الأخير أيام الفتن، فتن إيش؟ بماذا فتن الدين يعني؟ هي يعني أيام الصبر والقبض على الجمر. متى يكون إنسان صابر قبض على الجمر؟ الفتن، لكن الجامع لها إذا قل العمل بالسنة، هذه أيام الصبر والقبض على الجمر، إذا قل العمل بالسنة. وقد تكون تارة بالسراء وقد تكون تارة بالضراء، فليس القبض على الجمر لقيا الألم بتعذيب أو سجن أو غيرهما، فإن العبد قد يكون قابضا على الجمر في حر رغد العيش لقلة العامل بالسنة. وهذا ترى في كثير من بلدان المسلمين التي أخلد أهلها إلى الأرض بما حبوا من رغد العيش، فتركوا كثيرا من الشرائع الدينية، فهؤلاء من عمل بالدين بينهم كان كالقابض على الجمر، لأنهم لا يرون هذا من الدين بل يتركونه، فيكون بمنزلة من يقبض على الجمر في شدة صبره على إقامة دينه، أنه يفعل هذا ويعده من الدين ويصبر على ما يلقى في ذلك. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده، لكن معناه في غير حديث سلف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن. حسن من؟ بصري. ما اسمه؟ الحسن ابن أبي الحسن، اسم الحسن ابن أبي الحسن البصري، ووالده اسمه يسار، وغلبت عليه كنيته، يعني الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، فهو الحسن بن يسار البصري. أخوه من؟ سعيد، وهو من التابعين. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح. إيش معنى مرسل؟ يا عبد الله ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه من ضعف. تحفظ البيت اللي قلنا: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والدليل ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم، وهي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح، وهي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح. فمدار الغربة الدينية المطلوبة جمع العبد بين الصلاح والإصلاح، فمدار الغربة الدينية المطلوبة جمع العبد بين الصلاح والإصلاح، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا الناس، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا الناس. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب، فيباعدها العبد ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، فيباعدها العبد ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان عند المصنف، وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان عند المصنف. الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمراده من تينك الترجمتين التحذير من البدع. طيب لماذا أعاده هنا؟ أحسن. ثم ختم المصنف بهذه الترجمة المصرحة بالتحذير إبلاغا في الزجر وتأكيدا للمعنى، ثم ختم المصنف بهذه الترجمة المصرحة بالتحذير إمعانا في الزجر وتأكيدا للمعنى المذكور، وأن البدع والأهواء من أشد ما ينبغي أن يحذره العبد ويباعده لئلا يفسد عليه دينه. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والترجمتان المتقدمتان في ذكر موجبين للتحذير، والترجمتان المتقدمتان في ذكر موجبين للتحذير. فكأنك تقول: يحذر من البدع لأمرين، أحدهما أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. طيب لو قال واحد: طيب لو جمع هذه الأبواب وراء بعض، لماذا فعل هذا هو؟ إصرارها على النفوس مدعاة لتركها. أحسن، لتنويع الإتيان بها على النفوس، فهو يأتي بها الآن ثم يتركها، ثم يأتي بها بعد ترجمة أخرى ثم يتركها، ثم يأتي بها بعد ترجمة ثالثة. وهذه من طرائق أهل العلم في محاذاة طريقة القرآن والسنة، فإنك تجد في القرآن الكريم حكما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج مفرقا في سور، وكان يمكن جمعه، لكن عدل عن هذا لأن تنويع موارد البيان يورث الإيقان، لأن تنويع موارد البيان يورث الإيقان، فيؤتى بطريق تارة ويؤتى بطريق آخر تارة أخرى ويؤتى بطريق ثالثة تارة ثالثة. فكذلك درج أهل العلم على تبديد هذه المعاني مفرقة في تآليفهم، فتراهم يقررون معنى ثم يأتون بغيره، ثم يرجعون إلى تقرير ذلك المعنى ثانية، ثم يتركونه ثم يرجعون إليه بعد. وما شاع عند المتأخرين من أن النسق المناسب للوضع العقلي هو جمع المتتابعات ليس على اضطراده، فإن جمع المتتابعات ربما أورث ثقل الفهم، فإنك إذا جمعت الشيء على الذهن مرة واحدة ولم تثره مرة ثانية بإعادته ربما غفل عنه. والمقصود أن تعلم أن هذه الجادة مبنية على سنن الكتاب والسنة. قال رحمه الله عن الأربض بن سرية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، وعضوا علي بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: وأخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة. الآن بعض الناس قد يقول: يا أخي هو في السابق أورد الأحاديث بدون أسانيدها، لماذا أورد هنا بأسانيدها؟ هذا إيش؟ من طرق تنويع، من طرق التنويع، أنه ربما أخلد الأمر بالناس إلى أنهم يهملون هذه الأسانيد ولا يعتنون بها وتصير عليهم ثقيلة، فإذا أخذوا بهذا تارة وهذا تارة كان نافعا لهم. فالإسناد هو العمود الذي يروى به الحديث، فإذا ذكر هذا العمود أقيم عليه. من اللطائف والمجلس إذا طال أو أوحشنا فيه أن نذكر لكم لطيفة. يقول لي أحد الإخوان، يقول أنه يعني في المسجد أقرأ على الجماعة كتاب من كتب الحديث، يقول أقرأ فيه الأسانيد وأقرأ فيه المتن البخاري، يقول هو محب للحديث، يقول فمرة يقول بعض كبار السن من الصالحين من غير جماعة مسجده، يقول اتفقت أنا وإياهم نذهب، يذهبون في رحلة من رحلات الطاعة، يقول فأخذت معي سنن أبي داود، فواحد يسوق قلت أنا بقرأ عليكم من سنن أبي داود، يقول فقرأت عليهم حديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن وصل عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال واحد من هؤلاء الكبار بلسان الفطرة، شوف لسان الفطرة، قال: هذا العلم رجال يرد عن رجال. يقول هذا العلم يعني رجل ينقله عن رجل، مو بعلم هكذا مرسل، إنما العرب تعرف قيمة الكلام إذا كان يرده الناقل إلى فلان عن فلان، لا أن يذكره كلاما مرسلا. فسلامة الفطرة علبتهم الدين الصحيح، الدين الصحيح لابد أن يكون متلقى، فلان تلقى عن فلان، فلان تلقى عن فلان، فلان تلقى عن فلان، ما في علم لدني واحد جاهل وبعدين يصبح عالم، هذا لا يكون أبدا. والخرافات والقصص التي تذكر في هذا لا أصل لها، إنما العلم يؤخذ تلقيا. قال الدارمي أحسن الله عليكم. وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أنيفا في المسجد أمرا أنكرت والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئات وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال ما أرى هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعود به التكبيرات التهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاهروننا يوم النهروان مع الخوارج، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فما خرج عنها حقيق بالحذر منه، فما خرج عنها حقيق بالحذر منه. والبدع ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين المهديين، والبدع ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فيجب الحذر منها، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فهو زجر عنها وتخويف منها، فهو زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر عنه ويفر منه، والضلال يحذر عنه ويفر منه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم، وهو عزو قديم ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث وتتابع عليه الناس، والأثر المذكور ليس في شيء من سنن أبي داود من نسخه التي انتهت إلينا مخطوطة أو مطبوعة، وهو أثر سيار لا يعلم له قرار. إيش معنى لا يعلم له قرار؟ يعني لا يعلم له إسناد، لكن العلماء ذكروه وعزوه إلى سنن أبي داود، ومع ذلك لا يوجد في سنن أبي داود التي بأيدي الناس مطبوعة أو مخطوطة، كذلك لا يوجد في شيء من كتب الحديث. وأنتم ابحثوا، الذي يأتي بتخريج هذا الأثر له 1000 ريال، اللي يأتي إلى يقول هذا الحديث أخرج فلان بإسناده يكون إسناده له 1000 ريال، وهذا في آثار كثيرة اشتهرت مرسلة لا يعرف لها مخرج، مما يبين كثرة ما ذهب من العلم، فالعلم الذي ذهب فيما سلف مات في صدور الناس من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الأمة، أو ما فات من تصانيفهم التي فنيت في تتابع السنين كثير. وهذا قد يوجد في البخاري أثر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج منه قدم اليسرى، ذكره البخاري جزما تعليقا مجزوما به، ومع ذلك لم يوقف له على إسناد موصول كما ذكره ابن رجب وابن حجر وغيرهم. فمثل هذه الذخائر التي فاتت هي من أعظم الكنوز التي يتحسر عليها العارفون بالعلم وقدره. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة، عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فما حدث بعدهم فهو بدعة يجب الحذر منها، فما حدث بعدهم فهو بدعة يجب الحذر منها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني صلاة إيش؟ الفجر. أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد. والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين شرين، فهم بين شرين، أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر أن لا يدعوا ذلك في أنفسهم، أن لا يدعوا ذلك في أنفسهم، فهم مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث في الدين، فهم مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث في الدين. ومن شر الشر المحدثات والبدع في الدين، ومن شر الشر المحدثات والبدع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين فيقاتلوهم، حتى يحملوا السيف على المسلمين فيقاتلوهم. فوقع الأمر كما قال، فوقع الأمر كما قال، فكان أكثرهم من الخوارج، فكان أكثرهم من الخوارج، مما يوجب شدة الحذر من البدع، فإنهم ابتدأوا بأمر يشتبه على كثير وهو ذكر الله، فإنهم ابتدأوا بأمر يشتبه على كثير وهو ذكر الله على وجه مبتدع، على وجه مبتدع، فلم يزل الأمر يتمادى بهم حتى انحازوا عن المسلمين وقاتلوه، حتى انحازوا عن المسلمين وقاتلوه. وهذا يبين لك أن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، فيجب الحذر منها والبعد عنها وإن صح قصد صاحبها. فالأمر كما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، فهو في نيته مريد للخير، لكن إرادة العبد الخير لا تنفعه حتى يكون متبعا في الخير الذي أراده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لما عدلوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوا قدرا لأصحابه ولا ألقوا بأنفسهم وقلوبهم إليهم ازداد شرهم حتى خرجوا على المسلمين وقتلوهم، وكان مبدأ أمرهم ذكر الله على هذه الحال. وما اتفق لابن مسعود من معرفة أمرهم يبين ما يكون للعالم الراسخ المعروف بالصلاح من حسن البصيرة في منتهى الأمور الذي تسميه الشريعة تأويلا. فإن إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب، فإن إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب: أولها العلم، وهو إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع، وثانيها الفقه، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، ثانيها الفقه وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وثالثها التأويل، وثالثها التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأحكام، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع إدراك مآلات الأحكام. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدعا له بالأمر الأعظم وهو معرفة ما تؤول إليه الأمور. فالناس وإن تساووا في العلم والفقه لكنهم يتباينون تباينا كبيرا في باب التأويل بقدر ما يكون لهم من الله من العون والمدد بحسب صلاح أحوالهم. ولما أوصى الإمام أحمد إلى عبد الوهاب الوراق أن يسأل بعده فقال له بعض أصحابه إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيصيب ويسدد، فهو رجل معروف بالصلاح الذي يوجب له الإعانة والتسديد من الله سبحانه وتعالى. واتفق لابن مسعود رضي الله عنه من التأويل هنا ما حار دونه أبو موسى رضي الله عنه، فلم يقدم على النكر على هؤلاء، وعرف ابن مسعود حقيقة حالهم وأنكر عليهم وأخبر عما سيؤول إليهم، عما سيؤول إليه أمرهم تحذيرا منهم. فمن سار بسيرة هؤلاء نجا. وفي حوادث الأيام ما يكفي عظة للأنام، لكن بحسب ما يفتح الله عز وجل للعبد من البصيرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة النافذة في أمر الدين والدنيا. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب. اكتبوا طبقة سماعك سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير ثم يستدرك فوته. صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه كاملا رباعيا بقراءة غيره، تم له ذلك كم مجلس؟ في 4 مجالس للميعاد المثبت من محله في نسخته، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد مذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الوصول. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله العصيمي ليلة الخميس 30 غدا. كم اليوم بالتقويم؟ كم 29 بالرؤية 28 غدا 29 ليلة 29 من شهر المحرم سنة 36 و400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. في عندكم الكتاب الأول خلاصة تعظيم العلم، ارجعوا له طبقة السماع. صفحة كم يا سامر؟ 95 صفحة 95. سمع علي جميع لمن سمع الجميع، واللي سمع كثير يكتب كثير، واللي ما سمع شيء يرزقه الله إن شاء الله. سمع علي جميع خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره. صاحبنا فلان فلان فلان فلاني تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني جزة خاصة معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن عبد العصيمي أي يوم كان؟ ليلة الخميس الثاني من شهر المحرم، ليلة الخميس الثاني من شهر المحرم. هذا على التقويم، التقويم لأن 29 على الرؤية خميس، لا حنا الجمعة هو 9، لا ليلة الأول، ليلة الأول على الرؤية، ليلة الأول، ليلة الأول أو ليلة الأول من شهر المحرم سنة 37 و400. بهذا نكون قد فرغنا منه من الخلاصة ومن ثلاث الأصول ومن كذلك اليوم فضل الإسلام من استعف الفقه. طيب في الأسبوع الماضي قبل الماضي كان عندكم اختبار، اختبار إيش؟ مفتاح في الفقه. مستعدون أم غير مستعدين؟ تذكرون الاختبار ولا نسيتوه؟ ضحكوا الأخوان يعني نسوا. إذا تريدون أجل يصير عندكم اختبارين الأسبوع المقبل، المفتاح وثلاثة الأصول. ما رأيكم نأجله؟ من يريد نختبر الآن؟ إذن الكثرة، إذن نختبر الآن إن شاء الله تعالى الأخوة اللي معهم الأسئلة يوزعونها لتصل الورقة مباشرة، يبادل الجواب، والذي ينتهي من الإجابة ينتظر حتى ننتهي جميعا، ينتظر في مجلسي. الذي ينتهي من الإجابة ينتظر في مكانه يا أخوان. في أحد ما أخذ ورقة من الجهاد؟ نعم. بالأخ وراك. اللي ما أخذ ورقة يرفع يده عشان الأخوان يعطونه. شوف عبد الرحمن هنا. انتهيت. أترى اختبارات خفيفة يا أخوان، كل ما يشتد البرد ترى يشتد الاختبار عشان الدفء يولد الدفء. طيب إذا فرغ أحدكم أراد أن يخرج، هناك يوجد على اليمين صندوق، على اليسار صندوق يضع إجابته في واحد منهما. وقبل أن تقوم بوضع إجاباتكم، الاختبار الماضي كان في خلاصة تعظيم العلم، وقدم الاختبار بحمد الله 460 طالب وطالبة، وقد فاز منهم كثير في الإجابة الكاملة، ويفوز بالجائزة 5. هؤلاء 5 مكتوبة أسماؤهم في هذه الأوراق. تقرب واحد يا أخي، تعال اختر، اختر واحدة من هذا. هذا الأول على طول. طيب هذا الأخ الأول، عبد العزيز بن راشد الدوسري. عبد العزيز بن راشد الدوسري موجود أم غير موجود؟ وهو موجود، أحد يعرفه؟ تعرفه؟ تفضل. فاز بالجائزة الأولى وهي 500 ريال. أطلع. يلا اختر الثاني. الفائزة بالجائزة الثانية الأخت هبة بنت حسن ابن إبراهيم معمر. ها؟ إيش؟ بنت رجب. لا بس كنت تكتب لحظة غير واضح. لا بس فازت بالجائزة الثانية مقدارها 450 ريالا. الجائزة الثالثة، شاكر بن محمد العتيبي فاز بالجائزة الثالثة وهي 400 ريال. سلام. الجائزة الرابعة فاز بها محمد ابن عبد الله. ايش الاخضر المائي؟ هذا غير واضح. الغفيلي، محمد بن عبد الله الغفيلي، 350 ريال. وصلوها له. الجائزة الخامسة وهي 300 ريال فاز بها بدون منافسة، لم تبقى إلا ورقته، جزاك الله خير استرح. ياسر ابن عبد العزيز حشمة علي. ياسر ابن عبد العزيز حشمة علي. تفضل. أعطيهم سلام. الدرس القادم إن شاء الله تعالى اختبار إيش؟ ها؟ لا، 3 الأصول إن شاء الله. الأسبوع القادم اختبار 3 الأصول. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين.